غدا الثوار شوبا وجبالا من نار كالأمواج غدا الثوار شوبا وجبالا من نار جيش الموعود يا خيبر سيعود والجيش الموعود يا خيبر وجبالا من نار كالأمواج غدا الثوار شوبا وجبالا من نار.